قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال: باب من الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الخلع هو أن تفدي المرأة نفسها من زوجها بعوض، أن تفدي المرأة نفسها من زوجها بعوض. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، من خلع إذا نزع، لأن النكاح لباس، فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا نزعت هذا اللباس فهذا هو الخلع، فهذا هو الخلع. واعلم أنه لا يحل له، أي للزوج، أن يلحقها ضررا يضار بها لتفدي نفسها منه، إلا لزناها أو لنشوزها، فليس له أن يحتال على المرأة لتفدي نفسها فيلحقها ضررا بترك معاشرتها أو عدم النفقة عليها أو نحو ذلك مما هو ضرر. يفعل ذلك ليحصل على النتيجة التي هي أن تفدي نفسها منه، فتقول: خذ ما شئت، هذا المال هذا مال وفكني. تريد أن تسلم، فهذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا يحل لكم. قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال قبل ذلك سبحانه وتعالى: وأن تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يحل لكم أن تضار، قال الله: نعم، ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن ليس له أن يلحق بها الضرر لأجل أن تفدي نفسها منه، إلا أن يكون ذلك لزناها الذي طلع عليه وعلمه، أو لكون هذه المرأة لا تؤدي حقوق الله جل وعلا. من صلاة ونحوها. فإذا كان ذلك يعني تفرد في الصلوات، تفرد في الصلوات مثلا أو لنشوزها، يعني نشزت قالت أنا لا أطيعك، يعني تركت طاعته، تركت طاعته، فإذا كان الأمر كذلك فله أن يضار بها لأجل أن تفدي نفسها. أما أن يضار بها هكذا لتفدي نفسها وهي لم تزني ولم يحصل منها نشوز، لم يحصل منها نشوز، فهذا الأمر لا يجوز، لا يجوز. فإن دفعت مالا لتفدي نفسها فهذا العوض محرم، هذا العوض محرم ويرد إليها ولا يصح الخلع، ولا يصح الخلع. وهذا يحصل كثيرا، يقع في الواقع أن الرجل يضار بالمرأة، يعني يدخل عليها فلا تعجبه، يعني لا يحبها كما يعبرون، ثم إنه بعد ذلك يعني يلحق بها الضرر ويهينها لأجل أن ترد إليه مهرها. فإذا ذهبت إلى المحكمة وشكت ما صنعت قال أطلق ما في مانع لكن يردون إلي دراهم، هذا أمر لا يجوز، لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، ولا يصح الخل أيضا، لا يصح هذا الخل. فالعوض مردود والخلع باطل كما قرر أهل العلم. وقال العلماء الجمهور منهم إنه إن ضار بها لا لتفتدي منه، لا لتفتدي منه، يعني سيء خلق مؤذي يهين هذه المرأة، لكن ما وقع في نفسه أنها تفدي نفسها، آذاها ففدت نفسها، ففدت نفسها. فقالوا إنه إن الخلع يصح، يصح لأنه لم يقصد بالمضارة أن تفدي نفسها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله هو الراجح وهو القول الثاني في المسألة أنه لا يحل له ولو لم يقصد أن تفدي نفسها، لأن هذا الفداء بسبب ماذا؟ بسبب هذه المضارة، بسبب هذه المضارة. إذن عندنا صورة، الصورة الأولى أن يضار بها لتفدي نفسه، الصورة الثانية أن يضار بها ولا يقصد أن تفدي نفسه. فالصحيح أن الصورتين جميعا العوض يجب أن يرد فيهما ولا يحل له أن يأخذه. وأما جمهور العلماء فإنهم خصوا هذا بما إذا أراد أن تفدي نفسها، إذا أراد أن تفدي نفسها فيكون العوض مردود والخلع، والخلع باطل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث امرأة ثابت بن قيس وهو المبشر بالجنة رحمه الله ورضي عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني لا أقدح فيه لا في خلقه ولا في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير، يعني كفران العشير. وعلى ذلك فالمرأة إذا خشيت الإثم ببقائها مع هذا الرجل فقالت إنها لا تقدر أن تعاشره بالمعروف، لا تقدر أن تقيم معه، وتخشى أن تكفر هذه العشرة، فلها أن تفدي نفسها، لها الخلع، لها الخلع. كذلك أيضا كما قال العلماء إذا كرهت خلقه، يعني كان دميما مثلا، أو خلقه أو نقص دينه. فإذا كرهت خلقه أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو تخشى الإثم بالبقاء معه، يعني أن لا تشكره ولا تؤدي حقوقه، فلها أن تخلع نفسها منه، فلها أن تخلع نفسها منه. ولذا قالت هذه المرأة: إني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. هذا هو، ما هو؟ هو الحديقة. والله جل وعلا قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا يعم الكثير والقليل. لا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ولو كان أكثر مما أعطاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يأخذ حديقته ولا يزيد. وفي سنن ابن ماجه بإسناد جوده ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة، أمره أن يقبل الحديقة ولا يزداد، ولا يزداد، وله شاهد مرسل عند البيهقي، ولا يزداد، له شاهد مرسل عند البيهقي عن عطاء. فهذا فيه أن المستحب له ألا يزيد، فإن أخذ الزيادة صح، لأن الله جل وعلا يقول: فيه ما افتدت به، وهذا يعم الكثير والقليل. لكن يكره، وهو المذهب، أن يزيد. وقال الجمهور إنه لا يكره، وعن أحمد أنه يحرم أن يزيد، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وأنه يكره له أن يزيد على حديقته للحديث المتقدم ولا يزداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، اقبل الحديقة. هذا أمر من العلماء، من قال إنه لاستحباب، ومنهم وهو أحد قولي شيخ الإسلام واختاره ابن قيم وابن مفلح، أنه يجب، أنه يجب. اقبل الحديقة، اقبل. من العلماء من قال إنه يستحب، يعني يستحب له أن يقبل هذه الحديقة فيخلع، يعني إن الخلع، يعني إن قبول الخلع مستحب، إن قبول الخلع مستحب، هذا قول. والقول الثاني أن قبوله واجب، وهو قول لشيخ الإسلام اختاره ابن قيم، ويدل عليه وهو ظاهر هذا الحديث يقبل، لأن ظاهر الأمر الوجوب، ولأن فيه دفع ضرر عن المرأة، ولأن فيه دفع ضرر عن المرأة. وعلى ذلك فنقول إنه يجب، إنه يجب. هذا إذا كان فيه دفع ضرر عن المرأة، يعني على الصفة التي تقدمت، لأن تكون المرأة فيه ما يجيز لها أن تطلب الخلع، فإنها تكره البقاء معه أن يؤدي ذلك إلى وقوعها في الإثم. أما إذا كانت لعابة فإنه لا نقول له إنه يجب، نعم، لا نقول إنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات المنافقات، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود. وأما إذا كانت المرأة تكره فعلا، يعلم أنها تكره البقاء معه لخلقه أو خلقه أو نقص دينه أو لأنه يؤدي إلى أن تكفر عشيرها، فالذي يظهر أنه يجب، الذي يظهر أنه يجب. والعلماء اختلفوا في الفسخ، هل هو طلاق فيحسب من عدد الطلاق أم أنه ليس بطلاق؟ فمنهم وهم الجمهور من قال وهم الجمهور إنه طلاق بائن. فالخلع طلاق بائن يعني تبين به تبين به، فلا تحل له إذن إلا لعقد جديد، ويحسب من الطلاقات لو عقد عليها حسبنا هذا الخلع. لا فرق عندهم بين أن يكون بلفظ الخلع كأن يقول خلعتك، أو بمعناه كأن يقول فسختك، أو أن يكون بلفظ الطلاق كأن يقول طلقتك، ليس عندهم فرق في هذا. فهو عندهم يحسب من عدد الطلاق، يحسب من عدد الطلاق. وقال الحنابلة إنه إن كان بلفظ الطلاق فطلاق، وإن كان بلفظ الخلع، إن كان بلفظ الخلع أو الفسخ فليس طلاقا، يعني لا يحسب من الطلقات الثلاث، لا يحسب منها. لو عقد عليها بعد ذلك فلا نقول إن هذه طلقة. فإذا المذهب قالوا إنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، يعني طلاق بائن، وإن كان ليس بلفظ الطلاق فهو فسخ، لا يحسب من الطلاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الثالث في المسألة، واختاره ابن القيم الجوزية وجماعة من المحققين، قالوا بل هو فسخ بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الفسخ أو الخلع لا فرق. قالوا لأن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني. الحنابل اعتبروا المبنى فقالوا إن قال طلقتك طلقت، وإن قال فسختك فسخت ولم تطلق. والعبرة كما تعلمون إنما هي بالمعاني، فهو خلع بكل حال سواء كان بلفظ الطلاق أو لم يكن بلفظ الطلاق. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث جعل عدتها يعني المختلعة حيضة، ومعلوم أن المطلقة أن عدتها بثلاث حيضات، هذا فرق. أيضا الله جل وعلا لما ذكر الطلاق فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع بعد ذلك فقال ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ذكر الخلع، ثم عاد فذكر الطلاق قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الخلع بعد الطلقتين ثم ذكر الطلاق، فدل هذا على أن الخلع لا يعد طلاقا، وهذا القول هو الراجح. إذن الحاصل أن أصح أقوال أهل العلم أن الخلع لا يعد طلاقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو الفسخ. نعم. وحديث عمرو بن شعيب ضعيف الذي فيه أنه كان دميما. نعم. فيه الحجاج بن ورطة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابن الحاكم الإرسال. باب الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية، وفي الاصطلاح هو حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أن يحل كل قيد النكاح فلا يبقى نكاح، أو أن يحل بعضه فيبقى نكاح، يعني إن طلقها واحدة أو طلقها اثنتين أو طلقها ثلاثة كل ذلك يعد طلاقا، فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه. والطلاق له أحكام خمسة، الطلاق له أحكام خمسة، يعني الأحكام الخمسة التكليفية كلها ترد في الطلاق، الأحكام التقليدية الأحكام التكليفية الخمسة كلها تثبت في الطلاق. الأول الإباحة، فيباح الطلاق للحاجة إجماعا، للحاجة يباح إجماعا، ويكره الطلاق لغير حاجة. إن كانت الحال مستقيمة بين الزوجين فالطلاق مكروه، الطلاق مكروه. وعن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أنه يحرم إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، ليس هناك ما يدعو للطلاق فيقول إنه يحرم. هذا رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولأن الطلاق يترتب عليه تفويت المصالح الثابتة بالنكاح، تفوت المصالح فيكون هذا كإتلاف المال، فكما أن إتلاف المال يحرم فمثل ذلك أيضا إلغاء هذه المصالح التي تكون بين الزوجين والتي تحصل بالنكاح، فهذا يكون نظير إتلاف المال. ويحرم إذا قلنا يكره عند الجمهور إذا كانت الحال غير مستقيمة، والقول الثاني أنه يحرم. ويحرم عند ويحرم طلاق البدعة، طلاق البدعي هذا محرم، طلاق البدعي هذا محرم. ويستحب طلاق المرأة إن كانت المرأة فاسقة، فالفاسقة التي عندها معاصي تفرط الفرائض وتقع بالمحرمات لكنها عفيفة، فهذه يستحب طلاقها لئلا ينتقل إليه هذا الداء وهو الفسق، فيكره فيستحب له أن يطلقها. ويجب إن كانت زانية في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ ابن سعدي، فإذا كانت المرأة ليست عفيفة فيجب الطلاق لئلا تفسد عليه فراشه وتدخل عليه ما ليس منه بأن تفتري بين يديها ورجليها ولدا ينسب إليه ليس منه، فهنا يجب. إذن الأحكام الخمسة تكون بالطلاق، فتارة يجب وتارة مستحب وتارة مباح وتارة يكره وتارة يحرم. نعم. عن ابن عمر أحسن الله إليك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. قبل ذلك من حديث ابن عمر: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم وغيره من الأئمة كالدارقطني وغيره، فهو مرسل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن تقدم لكم أن الطلاق يحصل فيه من المفاسد وتفويت المصالح ما يقتضي أن يقال إنه مكروه أو محرم، إنه مكروه أو محرم. نعم. أحسن الله إليك، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فطلق أو فليطلق أو ليمسك. وهل يجب أن يطلق المرأة طاعة لوالديها، طاعة لوالديه، أما أمه فلا، وليس من بر أمه أن يطلق امرأته كما قال شيخ الإسلام، وهذا هو المشهور في المذهب، وأنه لا يجب عليه أن يطلق المرأة طاعة لوالديه، طاعة لوالديه، وهذا في الأم والأب، وليس من بر أمه أن يطلق امرأته. وأما الأب فعلى الإمام أحمد أنه إن كان الأب يعرف بتحري العدل، يعني كان متحريا للعدل، فإنه يطيعه، لأن الأب عنده من التعقل وعدم العجلة والحرص ما يجعله لا يأمر ولده بالطلاق إلا إذا كان يرى مفسدة في بقاء هذه المرأة. فقالوا إذا كان الأب يتحرى العدل فيطيعه، فيجب أن يطيعه، فيجب أن يطيعه. وهذه رواية من أحمد لما جاء في أبي داود والترمذي أن ابن عمر قال: كانت لي امرأة وكنت أحبها، فقال لعمر: طلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: طلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. وعلى ذلك فإذا كان الأب يعرف بتحري العدل فإن الابن يجب عليه أن يطيعه، وأما إذا كان يعرف من أبيه خلاف ذلك فلا يلزمه أن يطلق امرأته، وليس بره وليس طلاقه امرأته من بره لأبيه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث ابن عمر، فيه طلاق الحائض، فيه طلاق الحائض، فإن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم إنه يتركها حتى تحيض ثم تطهر، ولا يطلقها في هذا الطهر حتى تحيض، حتى تحيض. وعلى ذلك فإذا قيل لك: ما هو الطهر الذي ليس فيه جماع ولا يجوز أن تطلق فيه المرأة؟ طهر ليس فيه جماع ولا يجوز أن تطلق فيه المرأة، فقل: هو الطهر الذي يكون بعد مراجعتها إن طلقت في الحيض. فالمرأة إذا طلقها زوجها في الحيض وجب عليه أن يراجعها، في أصح القولين، لم العلماء يقول إنه يستحب، قولان لأهل العلم، فالمذهب أنه يستحب، وقال المالكي هو رواية عن أحمد أنه يجب، وهو الراجح لظاهر الحديث، فيجب أن يراجعها ثم يترك المرأة حتى تطهر، ولا يطلقها في هذا الطهر كله، ثم تحل ثم تطهر فيطلقها. إذن يكون هذا الطهر ما في جماع، لكن لا يجوز أن يطلقها، أن يطلقها فيه. وفي سنن النسائي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والسند صحيح، طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. هذا طلاق السنة، لا يستثنى منه إلا هذه الصورة التي جاءت في حديث ابن عمر، وهو أن يطلقها فيراجعها، أن يطلقها فيراجعها، لأن طلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض ثم إنه يراجع، هذا لأنه خالف الشرع بطلاق الحائض فيراجع المرأة وتبقى عنده فتطهر ولا يطلقها في هذا الطهر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها، يعني في الطهر الثاني، يعني في الطهر الثاني، وهذا ظاهر. وهذا الحديث فيه أن طلاق الحائض بدعي، ومثل ذلك طلاق المرأة في طهر قد جومعت فيه، يعني طلاق المرأة وهي حائض وطلاق المرأة في طهر قد جومعت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فالحامل طلاق سني طلاقها، الحامل طلاقها طلاق سني، إذن يطلقها وهي ليست بحائض بل تكون طاهرة ولم يجامعها في هذا الطهر. إذن طلاق البدعة أن يطلقها حائضا أو أن يطلقها في طهر حصل فيه جماع، أما طلاق السنة فهو أن يطلقها وهي إما حامل وإما في طهر لم تجامع لم تجامع فيه. إذن طلاق الحائض ومثله طلاق المرأة في طهر قد جومعت فيه طلاق بدعي، لكن هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ الذي عليه المذاهب الأربعة وحكاه أبو عبيد وابن المنذر إجماعا أن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض يقع، وأن ومثل ذلك طلاقها في طهر قد جمعت فيه أن ذلك يقع مع أنه طلاق بدعي. واستدلوا بما جاء في هذه الرواية فإنه قال وحسبت تطليقة، هذا في البخاري، وحسبت تطليقة هذا في البخاري، ولذا بوب عليه البخاري بهذا المعنى في بيان أنه يحسبها طلقة، بوب عليه البخاري بهذا المعنى. وهذا هو أيضا مذهب ابن عمر، فإنه في الصحيحين قال ما لي لا أحسبها، أرأيت إن عجزت أو استحمقت ما لي لا أحسبها. إذن هو أيضا مذهب الراوي وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا عليه الإجماع، حتى إن الإمام أحمد قال في خلاف هذا القول إنه سيء الردي. إذن هذا القول هو الذي عليه المذاهب الأربعة وحكي إجماعا حكاه أبو عبيد كما تقدم وابن المنذر. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم ومذهب طائفة من المحققين من المعاصرين من أهل العلم أن طلاق الحائض لا يقع، أن طلاق الحائض لا يقع، واستدلوا بالرواية التي بعد وهي رواية فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا، قالوا هذا يدل على أنها لا تحسب. وهذه الرواية من رواية أبي الزبير، من رواية أبي الزبير، وهذه ليست في مسلم وإنما عند أبي داود، هذه الرواية عند أبي داود. فقوله وفي رواية أخرى يعني قد يفهم أنها في مسلم، هي ليست في مسلم وإنما هي في أبي داود ولم يرها شيء. والجواب لأن الصواب ما ذهب إليه أهل القول الأول وأن طلاق الحائض يقع، الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول وهو الذي قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن قوله ولم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا صوابا، ولذا أمره أن يراجع، أمره أن يراجع، لكن لم يرى أن هذا صوابا. الوجه الثاني أن هذه الرواية منكرة، ولذا قال الخطابي رحمه الله قال أهل الحديث لم يروي أبي الزبير رواية أنكر من هذه، لم يروي أبي الزبير رواية أنكر من هذه. وممن نص على إنكارها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالصواب هو القول الذي يرى أن هذا الطلاق يقع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. هذا الحديث هو دليل للقولين من أهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور من المذاهب الأربعة جميعا، قالوا إن طلاق الثلاث ثلاث، فإذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق بالثلاث فهي ثلاث، أو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث، ما دام أنه ينوي ثلاثة، أنت طالق طالق طالق وينوي ثلاثة، قالوا هي ثلاث. أما إذا نوى التأكيد أو نوى إفهام المرأة فواحد، إذا قال أنت طالق طالق طالق يريد الإفهام أو يريد التأكيد قالوا فهذه نعم فهذه واحد. أما لو قالها أنت طالق فطالق فطالق هذه ثلاث، أنت طالق ثم، هو لا يريد تأكيدا، ثم طالق ثم طالق فيكون ثلاثة. واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه، فإنه رأى أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، قال فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه، وكان ذلك بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو مذهب طائفة من أصحاب أحمد وطائفة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو قول طاووس وعكرمة من التابعين، أن طلاق الثلاث إنما هو واحدة لا يكون ثلاثة، سواء كان في مجلس بأن يقول لها أنت طالق، وفي نفس المجلس يقول لها أنت طالق، في نفس المجلس يقول لها أنت طالق، أو يكون في مجالس يا فلان أنت طلقت امرأتك، نعم هي طالق، ثم من غد يقول هي طالق ولا يراجعها قبل أن يراجعها، يكرر هذا في مجالس، سواء كان بكلمة كأن يقول أنت طالق بالثلاث، أو بكلمات بأن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا كله عندهم واحدة. إذا متى يكون الطلاق متعددا؟ إذا طلقها ثم راجعها، ثم طلقها نقول هذه ثانية، ثم راجعها ثم طلقها فهذه ثالثة. إذن الطلاق لا بد أن تتخلله رجعة، لا بد وأن تتخلله رجعة، فلو أنه طلقها ولو ثم بعد شهر كرر الطلاق أو بعد أسبوع كرر الطلاق ولم يراجع فإنها إنما تحسب عليه واحدة، إنما تحسب عليه واحد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، واختيار الشيخ ابن سعدي، واختيار الشيخ محمد ابن عثيمين، واختار بعضه الشيخ عبد العزيز ابن باز. لأن الشيخ عبد العزيز يرى أن الذي يحسب واحدة هو إذا قال أنت طالق بالثلاث، وأما إذا قال أنت طالق ثم طالق وهو يريد أن يعدد الطلاق فإنه يعدد عليه. إذن هذا القول وهو القول الثاني في هذه المسألة حجتهم أول الحديث، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة، وهذا القول هو الراجح، وأن طلاق الثلاث واحدة، وأن طلاق الثلاث واحدة، لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على عهد أبي بكر، وعلى عهد وسنتين ومن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وإنما جعله عمر ثلاثة من باب التعزير، كما كان هذا من فقهه رضي الله تعالى عنه في مسائل كثيرة، منها أن الحد في الخمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر كان يجلد 40، ثم إنه زاد في الحد إلى 80، وهذا من التعزير. ولذا من أخذ به اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة المسدد والمحدث والذي يعني والمحدث فإنه على خير، وهذا يكون من باب التعزيل لأن الناس يقعون في هذا الأمر المحرم كما يأتي، لأن طلاق الثلاث جملة واحدة أو متفرقات من غير رجع أمر محرم ومن التلاعب بكتاب الله. فمن رأى من أهل العلم هذا فهذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. ومن رأى أن الناس لم يعد ينفعهم هذا التعزير وتفوتهم النساء ويحصل ما يحصل من الفراق الذي لا يحبه الله جل وعلا، وأن التعزير لم يعد نافعا في هذا، فيأخذ بالقول الذي قال به الجمهور وهو كما تقدم هو الراجح، إلا أن يكون هذا من باب التعزير كما أخذ به عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الراجح أن هذا الطلاق يكون واحد، أن هذا الطلاق يكون واحدة كما اختار هذا شيخ الإسلام ومن وافقه من أهل العلم، وهو قول طاووس وعكرمة وقول طائفة من أصحاب أحمد وطائفة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أبي حنيفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. هذا حديث صحيح، وفيه أن طلاق الثلاث جميعا أنه أمر محرم، ولذا فإنه من الطلاق البدعي يعني من جهة العدد، فإذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق يريد 3 فإن هذا طلاق بدعي من جهة العدد، من جهة العدد. هناك من جهة الوصف في حائض أو في طهر قد جمعها فيه، وأما هنا فهذا من جهة العدد فهو محرم، فهو محرم، وبه قال الجمهور. وعند الشافعية أنه لا يحرم، قالوا لأن عويمر الملاعن قال كما في الصحيحين كذبت عليها إن حبستها هي طالق 3، قالوا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن نقول إنه لو لم يقل هي طالق 3 لكانت كذلك، لأن الشرع يفرق بينهم، فيكون قوله من باب تحصيل الحاصل لا أثر له، فالملاعن يفرق بينه وبين امرأته طلقها أم لم يطلقها، فقوله وجوده كعدمه. ولذا الراجح ما ذهب إليه الجمهور وأنه طلاق بدعي محرم من التلاعب بكتاب الله، ولذا كما تقدم لكم عزر عمر على فعله فأوقعه عليهم 3. إليك. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة رضي الله عنهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث يعني لا بأس به، وقد جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يوافق ما تقدم من حديث ابن عباس، فإنه قال له راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. نعم. وفي لفظ أحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد 3، فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه. وهذا الحديث أعله أحمد، الحديث الذي فيه ذكر البتة أعله أحمد، وضعفه البخاري وفيه جهالة. وبه استدل من قال، وهو الذي أخذ به الشيخ عبد العزيز رحمه الله، من قال إن النية لها أثر، فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهو يريد ثلاثا كن ثلاثا، وإن أراد واحدة فهي واحدة، فجعل لنيته أثرا. لكن هذا كما تقدم معلم، علّه أحمد وغيره، علّه أحمد وغيره. ولذا فالذي يترجح لي ما أخذ به أهل القول الثاني، وأنه سواء نوى أم لم ينوي، أن ذلك كله واحدة، أن ذلك كله واحدة، سواء كان في مجلس أو في مجالس، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف، وسنده ضعيف. هذا الحديث يعني حسن بشواهده، وعليه العمل عند أهل العلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلو نكح أو طلق أو راجع وقال كنت هازلا لم يقبل منه، فهذه الثلاث ليس فيها هزل. هزلها كجدها، هزلها كجدها. قال طلق ثم قال أنا أمزح، أمزح، نقول لا، هذا طلاق، فيقع الطلاق ولو كان هازلا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. نعم. وحسنه جماعة من أهل العلم، وهذا لشواهده، فهو حسن لشواهده. والحديث الأول هو حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. هذا فيه أن يعني مما له تعلق بهذا الباب أن الطلاق بالقلب لا يقع. يعني قلنا نويت بقلبي أن أطلق، حتى بعضهم يقول ذهبت للمحكمة وأتيت بالشهود وجلسنا أمام القاضي فقال: ماذا تريد؟ قلت: أتيت لأطلق امرأتي. فنصحه ووعظه ولم يطلق، لا يحسب شيء ما دام أنه لم يتجاوز النية التي في القلب، حتى لو أشار بإشارة تفهم الطلاق، أشار بيده بإشارة تفهم الطلاق، تقول له المرأة: طلقني، فأخذ هكذا يده وقال هكذا، ضبط هذه اليد بهذه الأصبع بهذه الأصبع ثم حلها، يشير إلى ماذا؟ إلى الطلاق. نقول: لا يقع إلا أن يكون أخرس، لأن الأخرس إشارته تقوم مقام نطقه. كذلك لو كتب في الهواء، كتب في الهواء يقول هكذا، يكتب أنت طالق، يكتبها بالهواء، هذا ليس بشيء، هذا لو. أما لو كتبها ولو برسالة جوال كما يفعل بعضهم فهذا طلاق، لأن الكتابة تقوم مقام أمر. إذن إذا نوى بقلبه فلا تطلق، أو نوى وأشار ولم يكن أخرس، الأخرس إشارته تقوم مقام نطقه فلا يقع. لو كتب كتابة على ورقة أو على بجوال فإنه يقع، أما لو كتب على الهواء أو بعضهم يكتب على ثوبه أو يكتب يأتي بيدها ويكتب على يدها هكذا كتابة فهذا كله لا يحسب، لا يحسب طلاقا. بعض الناس وهو يعبث بالرمل لا يشعر بنفسه، هذا لا يشعر بنفسه، يكتب مثلا نعم يكتب هي طالب أو كذا لكنه لا يشعر بنفسه، أما لو كان يشعر بنفسه فيمسح الأرض ويكتب كتابة واضحة فإن هذا يقع طلاقا. أما الحديث الثاني أيضا الموسوس عند العلماء لا يقع طلاقه، الموسوس لأنه يغلب على أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أبو داود، فلا يقع طلاق الموسوس لأنه يغلب على أمره يقول ما لا يريد أن يقول. أحنا وأما حديث ابن عباس فإن فيه من مسائل هذا الباب أن الخطأ في الطلاق لا يحسب به الطلاق، لا يقع به الطلاق، فلو أراد أن يقول لها أنت طاهر فقال لها أنت طالق يسألها هكذا أنت طالق أو قال أنت طالق يريد أن يقول لها يثبت يعني أنت طاهر فسبق على لسانه، ففيما بينه وبين الله المرأة لها أن تذهب إلى القاضي وتقول طلقني سمعته يقول أنت طالق، لكن هو فيما بينه وبين الله له أن لا يحسب. لما؟ لأنه قال ذلك خطأ، من الذي يعلم أنه أخطأ؟ هو الذي يعلم من نفسه أنه أخطأ، فإذا إذا سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده لم يقع، إذا سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده لم يقع. كذلك قال وما استكره عليه، فيه أن طلاق المكره ظلما، أكره ظلما ضربوه وضربوا ولده أو أخذوا ماله أو هددوه وهو يظن أنهم ينفذون ما هددوا به، أن هذا الطلاق لا يقع، هذا طلاق مكره، قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجاءت بذلك الآثار عن الصحابة كقول ابن عباس فيما رواه البخاري معلقا طلاق المكره وطلاق السكران والمستكره غير جائز يعني غير ماضي لا يمضي غير ماضي، فالمكره بحق، أما الذي المكره بغير حق ظلم، أما الذي يكره بحق يعني يكون الرجل مثلا ظالم للمرأة يعتدي عليها ويؤذيها ولا يؤدي حقوقها ثم إن القاضي وقد رفعت أمرها إلى القاضي نعم يلزمه بالطلاق ويدخله الحبس حتى يطلق يكرهه القاضي على ذلك، هذا إكراه بحق فهذا يقع، أما إذا كان الإكراه ظلما فإنه لا يقع. لكن بعض الناس يقول إذا أكره ظلما يعني ظلم فأكره فإن الطلاق لا يقع. بعض الناس يقول أحرجوني، جاء أناس وطلبوا مني وألحوا علي وقبلوا رأسي وأتوا بأعيان الناس وأجاهن القوم فطلقته حرجا، نقول لا هذا طلق، المكره أن يكره إما بضرب أو بأخذ مال بحيث يتأذى من ذلك، فهذا ويشق عليه يعني مشقة شديدة فيكره، فهذا هو الذي لا يحسب طلاقه. أما الذي يحرج ويقول لا أنا والله أحرجوني أنا ما لي نية بالطلاق لكنهم أحرجوني على ذلك فنقول هنا يقع الطلاق. هل من الإكراه ما قد تفعله بعض النساء أنها وهو السيارة مثلا تمشي تفتح الباب وتقول إما أن تطلقني وإما أن أرمي نفسي، أو تقف عند الباب وليس عليها ثياب وتقول إما أن تطلقني وإما أن أخرج إلى الشارع وأصوت هكذا بلا ثياب، هذا من الإكراه، هذا من الإكراه إذا كان يخشى، يعني يغلب على ظنه أن، أو يظن إذا كان يغلب على ظنه أنها تفعل، أو يخشى أنها تفعل، أن ترمي نفسها، بعضهن تأخذ معها سكين وتقول إما أن تطلقني أو أقتل نفسي، ويخشى أن تفعل هذا بنفسه، فهذا إكراه، فهذا إكراه لا يحسب من الطلاق. نعم. وهل يقع طلاق الغضبان أم لا يقع؟ الغضبان له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الغضب فيه في مبادئه، يعني في أوله، في أول الغضب، فتصوره تام، تصوره تام، لأن الغضب في أول أمره، فهذا لا خلاف بين العلماء في وقوع الطلاق فيه، لا خلاف بين العلماء في وقوع الطلاق فيه. الثاني أن يبلغ الغضب منتهى حتى يغطي عقله، حتى يغطي عقله، يعني يصبح كأنه مجنون، يصبح كأنه مجنون لا يشعر بشيء. هذا يحصل من بعض الناس إذا اشتد غضبه، إذا اشتد غضبه لا يشعر بنفسه، فهذا لا يقع طلاقه كذلك اتفاقا. الأول يقع اتفاقا وهذا لا يقع اتفاقا. الحال الثالثة وهي التي فيها الخلاف، فهي أن يكون الغضب متوسطا، لم يذهب عقله وليس في أوله، غضب متوسط وهو غضب شديد لكنه لم يبلغ منتهى الغضب. صفة هذا الغضب أنه يصبح كأنه شخص في داخله يسكته وينطقه، فلما سكت عن موسى الغضب، غضب فاعل هو الذي سكت، فلما سكت عن موسى الغضب أصبح الغضب كأنه شخص ينطق ويسكت، فهذا الغضب الشديد يصبح تصوره فيه ليس تاما، يعني يكون تصوره ليس تاما، عنده تصور لكن ليس التصور تاما، يعني لا يدرك العواقب إدراكا تاما، لا يدرك العواقب إدراكا تاما، يعني إدراكه وتصوره أصبح بسبب هذا الغضب ليس بتام، ليس بتام، ولذا تجد أنه يندم سريعا، يندم سريعا، حتى إن بعضهم إذا طلق بمجرد ما يأتي بهذه اللفظة فإذا به يجلس ويحوقل ويتأسف مما وقع منه، لأنه بلغ به الغضب درجة كأنه يغلي في قلبه، فيريد أن يطفئ هذا الغضب بهذه الكلمة، ويكون تصوره ليس تاما، يعني قد تكون هذه المرأة من هي أحب الناس إلى نفسه، لكنه أثناء الغضب لا يشعر بهذا الشعور كما هو في الواقع، يدري أنها امرأته وأن هذا طلاق ليس كالأول، لكنه ليس عنده تصور تام. فهذا النوع يوقعه الجمهور ولا يوقعه شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم، مستدلين يعني شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم بما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتاق ولا طلاق في إغلاق. والإغلاق فسره أبو عبيد بأنه الإكراه، وفسره أحمد والشافعي وأبو داود بأنه الغضب، بأنه الغضب، وكلاهما الغضب والإكراه إغلاق، معنى الإغلاق أنه ينسد عليه التصور التام والقصد التام، فيكون قصده ضعيفا ويكون تصوره ضعيفا، يعني لا يكون تصوره تاما. ومعلوم أن الشرع إنما جعل الطلاق بيد الرجل لقوة تصوره وحسن قصده، فأصبح بسبب هذا الغضب الشديد في منزلة عقل المرأة، ليس عنده قصد تام وليس عنده تصور تام، فهذا الأقرب أن طلاقه لا يقع إذا علم ما هو المسبب لهذا الطلاق. يعني بعض الرجال يقول إن امرأته مثلا رمت أمه بالزنا أحيانا، أو رمت أخواته، أو أن المرأة فعلت كذا وكذا، فيذكر أشياء تغضب جدا ويقول إني أصبحت لا أملك نفسي ولا أدري، يعني أدري ما أقول لكني لا أتصور تصورا تاما. فمثل هذا على ما تقدم عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا يقع به الطلاق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. نعم. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أنت علي حرام. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهذه للعلماء فيها مذاهب كثيرة، نحو من 13 قولا ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره. والحنابلة يرون أن هذا وهو قوله أنت علي حرام أنه ظهار، أنه ظهار، إلا أن يقول أردت به الطلاق فيكون طلاقا. والذي يترجح أن قوله أنت علي حرام إن كان منجزا فإنه ظهار، لا فرق بين قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، لأن المقصود هو التحريم. فهذا الرجل حرم امرأته فأنشأ قولا محرما، فأنشأ قولا محرما، فهو كذب وزور كالظهار تماما. فلا فرق بين أن يقول أنت علي كيد حماتي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كبطن أختي، وهكذا من الألفاظ التي عندهم ظهار، وبين أن يقول أنت علي حرام. فالراجح أن ذلك ظهار، ولا فرق في المشهور في المذهب بين أن يقول أنت علي حرام أو أن يقول إن فعلت كذا فأنت علي حرام. وشيخ الإسلام على قاعدته يفرق فيقول: إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار، حتى لو نوى الطلاق فهو ظهار، حتى لو قال أريد الطلاق هو ظهار على رأي شيخ الإسلام. وأما إن ذكره معلقا له كأن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت علي حرام، فهذه يمين يكفره، يمين يكفره، وهذا القول هو أصح الأقوال، ويدل عليه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فهي يمين فهو يمين يكفره. فإذا الراجح أنه إن قال أنت علي حرام هكذا نجزه فنقول هذه يمين ظهار فعليه كفارة ظهار، وإن قال إن فعلت كذا فأنت علي حرام وقال أنا أريد منعها فقط أو أريد حثها فقط، فنقول هذه يمين فيها كفارة يمين، فيها إطعام 10 مساكين. هذا هو القول الراجح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون رضي الله عنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم في الحقي بأهلك. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه قوله الحقي بأهلك عليه الصلاة والسلام، وهذا عند العلماء من كنايات الطلاق. الطلاق عند العلماء صريح وكناية، صريح وكناية. الصريح هو ما لا يحتمل إلا الطلاق، لا يحتمل إلا الطلاق، وهو عند الحنابلة مخصوص بلفظ الطلاق وما تصرف منه، سوى فعل الأمر أطلقي والمضارع تطلقين واسم الفاعل مطلقة، استثنوا هذه الثلاث، أما البقية طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، إلى آخره، كلها عندهم صريحة. فإذا الصريح عندهم هو ما هو لفظ الطلاق وما تصرف منه سوى فعل الأمر وفعل المضارع تطلقين، ومطلقة اسم الفاعل. والراجح هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وابن سعدي أن ما عد في عرف الناس صريحا يعني لا يحتمل عند الناس إلا الطلاق، فهو طلاق صريح. طالق عندنا صريح، لو قال لها غشي وجهك عندنا الآن هذا صريح وليس بصريح، هل يحتمل عند الناس؟ ما يحتمل، أصبح الآن ما يحتمل عند الناس. إذن الراجح أن ننظر نرجع فيه إلى العرف، فإن كان لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح، وإن كان يحتمل الطلاق ويحتمل غيره روح إلى هلته، يحتمل أن قصده الطلاق ويحتمل أن يكون قصده ماذا؟ نعم، اذهبي إلى أهلك فترة وزمنا حتى تهدأ الأمور، يحتمل هذا وهذا. إذن الصريح الطلاق الذي لا يحتمل إلا الطلاق، كناية الطلاق هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. صريح الطلاق هذا لا يحتاج إلى نية. بعض الناس يقول أنا قلت كثير على يسأله بعض الناس يقول قلت لامرأتي أنت طالق لكن ما نويت، أنا نويت أني أخوفها، ما في تخويف هذا طلاق، أنت طالق طالق. يقول لا أنا ما قصدت الطلاق، أنا أردت مثلا أخوفها، ما نويت الطلاق، نقول لا هذا طلاق لأن هذا صريح الطلاق. إذن صريح الطلاق هل يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية، لا ننظر إلى نيته لأنه تلفظ بما لا يحتمل إلا الطلاق. وأما الكناية فهي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيرها، فهنا لا تكون طلاقا إلا مع النية أو مع القرينة أو عند سؤال المرأة. يقول للمرأة الحقي بأهلك ويقول نويت الطلاق، نقول هذا طلاق. قال الحقي بأهلك وفيه قرينة حصل بينهم غضب شديد، والعادة عندهم في عرفهم أن المرأة لا تذهب إلى أهلها بهذه الصورة إلا وهي مطلقة، فالقرينة الغضب الخصومة تفيد أنه أراد الطلاق. أو السؤال تقول له المرأة طلقني فيقول الحقي بأهلك، هذا بعد سؤال. إذن الكناية مع النية أو القرينة أو سؤال المرأة تكون طلاقا. أما صريح الطلاق فلا يكون طلاقا إلا فأما صريح الطلاق فيكون طلاقا بلا شرط نية ولا قرينة ولا سؤال، واضح؟ لكن لو قال أنا بيني وبين الله أنا لم أطلق، خرجت هكذا من لساني، نقول هذا فيما بينك وبين الله، لكن إذا ذهبت من القاضي فالقاضي يحكم بماذا؟ بالظاهر، القاضي يحكم بالظاهر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. هذا الحديث معلق ويشهد لبعضه الحديث الذي بعده، والقرآن دل على هذا المعنى وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم، فدل على أن المرأة التي لم تنكح لا يقع طلاقها. قيل له انكح فلانة، قال فلانة إن نكحتها فهي طالق، نعم ليس بشيء، لأن الطلاق إنما يقع على الزوجة هذه ليست بزوجة، أو قال فلانة طالق وهو لم يتزوجها، فالطلاق إنما يكون متى؟ بعد الزواج. ولذا في الحديث الذي رواه ابن ماجه إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. إذن الطلاق قبل النكاح له ليس بشيء، الطلاق قبل النكاح مخطوبة له خطبها أهله، يحصل هذا من بعض الشباب الذين عندهم استعجال، المرأة خطبت له خطبة فقط لم يعقد عليها، فقال هي طالق، تقول هذا ليس بشيء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. نعم، هذا الحديث حسن، وفيه أنه لا طلاق له فيما لا يملك، وأيضا لا عتق له فيما لا يملك، ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، الذي لا يملكه يقول نذر علي مثلا أن أتصدق بدار زيد، دار زيد هذه لا تملك، كيف تتصدق بها؟ نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. هذا الحديث يستدل به على أن طلاق النائم لا يقع، فالنائم الذي يهدي بالطلاق لا يقع، يرى شيء في نومه ويقول امرأتي طالق وهو نائم، هذا لا يقع لأنه يهدي وقد رفع عنه القلم. وقال ابن عباس: إنما الطلاق عن وطر، يعني عن قصد، ومثل هذا لا قصد له. ومن فوائده أيضا أن المجنون لا يقع طلاقه، وهذا عليه أيضا آثار الصحابة كعثمان وابن عباس كما في البخاري معلقة، فلا يقع طلاق المجنون، لا يقع طلاق المجنون. ومثله من ذهب عقله عند العلماء بطريق مباح، مثل المبنج الآن مخدر، نعم يطلق، نعم هذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. أو الذي يعني نعم يشرب دواء لا يدري أن هذا الدواء يذهب بالعقل، فيذهب عقله فيطلق أثناء ذهاب العقل، فهذا لا يقع طلاقه. واختلفوا في السكران هل يقع طلاقه أم لا، فالذي عليه المذاهب الأربعة أن طلاق السكران يقع لأنه آثم بسكره، بخلاف الذي يذهب عقله بدواء مباح. أما السكران فقالوا إن طلاقه يقع لأنه آثم. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو قول عثمان كما في البخاري ووصله معلقا، ووصله ابن أبي شيبة وهو قول ابن عباس أيضا كما في البخاري معلقا، فإنهم قالوا إنه لا يقع طلاق، ليس لسكران طلاق ولا يعلم لهما، يعني لابن عباس ولعثمان لا يعلم لهما مخالف كما قال ابن المنذر، لا يعلم لعثمان ولا لابن عباس مخالف، وهذا قول طائفة من السلف، قول طائفة من السلف، وأن السكران لا يقع طلاقه، إذن هو قول ابن عثمان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف كما قال ذلك ابن المنذر. ولما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكح لما أقر على نفسه بالزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكح، فدل على أن إقرار السكران لا يؤخذ به، فمثل ذلك طلاقه، ولا يقال إنه يعاقب على ذلك لأن الطلاق لا يحبه الله، لأن الطلاق لا يحبه الله، لا يقال إنه يعاقب فتطلق امرأته لأن الطلاق لا يحبه الله جل وعلا. ولذا فالراجح أن السكران لا يقع طلاقه، أن السكران الذي ذهب عقله بالسكر، أما الذي معه عقله سكران لكنه شرب قدرا لا يذهب العقل فهذا يقع طلاقه، أما الذي ذهب عقله بالسكر فإن طلاقه لا يقع. وقوله عن الصغير حتى يكبر به أخذ الجمهور فقالوا إن طلاق الصبي لا يقع، قالوا طلاق الصبي لا يقع، أخذ به الجمهور فقالوا إن طلاق الصبي لا يقع أخذا بهذا الحديث. وقال الحنابلة: يستثنى من ذلك الصبي المميز، فالصبي المميز إذا كان يعقد الطلاق فإن طلاقه يقع. صبي مميز يعني الذي دون 7 سنين لا يقع، دون 7 سنين لا يقع اتفاقا. بعد 7 سنين إذا كان لا يعقد الطلاق، ما معنى لا يعقد الطلاق؟ يعني لا يفهم ما الذي يترتب على الطلاق. الصباح زعل على المرأة وقال: اذهبي أنت طالق، ابن مثلا 8 سنوات. ثم لما جاء لي قال: اتوني بامرأتي. قال: أنت طلقت؟ قال: ما معنى الطلاق؟ أنا ما أعرف وش معنى الطلاق، وش الذي يترتب على الطلاق؟ ايتوني بها، أنا لا أرضى بها. نعم، كأنها يعني لعبة. فهنا لا يحسب عليه عند على القولين. فإن كان يعقد الطلاق بمعنى أنه يعرف أن الطلاق يترتب عليها أن المرأة تذهب عنه بعد مضي 3 طلقات وأنه يفرق بينهما، فهذا إذا كان يعقل يحسب عليه. ويدل عليه ما جاء في ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه قال: اكتموا الصبيان الطلاق، اكتموا الصبيان الطلاق، رواه ابن أبي شيبة. وهذا يدل على أن طلاق الصبي يقع. وأقوال الصحابة تخصص العموم كما تقدم لكم، أقوال الصحابة تخصص العموم كما تقدم. أختم بمسألة تابعة للحديث السابق في طلاق الحائض، وهو أنه هل طلاق الحائض لحق الله أم لحق المرأة؟ من قال إنه لحق المرأة فقال: إن أذنت المرأة بالطلاق أو سألت المرأة الطلاق فإنه لا يكون بدعيا فلا إثم فيه. وإن قلنا إنه لحق الله فلا يجوز له أن يطلقها وهي حائض حتى وإن سألت الطلاق. وهما وجهان في مذهب أحمد، هما وجهان في مذهب أحمد. والراجح أنه حق لله، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن عمر: هل سألتك الطلاق؟ هل أذنت بالطلاق؟ فدل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل أذنت بالطلاق، ولذا فالراجح أنه حق لله فلا يجوز طلاق الحائض حتى ولو أذنت. فإن قيل: فما هي الحكمة من النهي عن طلاق الحائض؟ فالجواب: قال العلماء: الحكمة من ذلك أن فيه تطويلا لعدتها، لأن تطول بها به العدة، لأن الطلاق في أثناء الحيض هذا لا يحسب فتطول عليها العدة. قال الله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. والقول الثاني هو قول أبي الخطاب أن المرأة في حال الحيض تعافها النفس، فقد يستعجل في طلاقها، قد يستعجل في طلاقها، ولذا أمر المسلم بن عمر أن يردها إليه لأنه قد يرغبها. وهذا القول هو الراجح مع العلة السابقة. فنقول إذا لعلتين أو لحكمتين: الأولى أن في ذلك تطويلا لعدتها، الثاني أن النفس تعافي المرأة في زمن الحيض فنهي عن الطلاق في ذلك. كذلك إذا جامعها وانتهت نفسه منها في الطهر فإن النفس تعاف، بخلاف ما إذا كانت طاهرا في طهر لم تجامع فيه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.